بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 59 بعد 100 على 1 بعنوان مسائل في البيوع، ومن ضمنها بيع التقسيط ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 12 من شعبان 1408 هجري الموافق 21 من الشهر الثالث 1988 ميلادي. كيف هذا الشيخ؟ ما شاء الله، شو هاي؟ هذه أفضل من تبعت أول أمس، كنا حطيت قطعة من حديد هنا وصلت فيها، وجدت منظرها يعني غير مناسب. يعني هذيك ترقيع كانت؟ نعم، على المظبوط. الآن شيخنا هاي. طب شو هذا؟ مشان إيش؟ لما السائل بيسأل حتى يكون صوته واضح، فحبيت لأنه ما بكون سائل توجهه عليه فورا. آه. إذا وجهته هيك للسائل، أيوة يعني هون لا الميكروفون. أيوة أيوة ميكروفون. أي نعم، حكينا له لو يجيب رومن كنترول هاي من برا. أيوة هذيك كنا هاي تفرجها وتعمل هيك لسه شوي فورا بنعمل هيك. تكنولوجيا بدك تدورها يعني؟ طبعا ندورها. خلينا نرجع على السؤال استاذ. اي نعم تفضل. وبقول حينئذ لا يستقيم لهم الإباحة المدعاة، لأنه لا فرق فيما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة. وعليكم السلام. بين أنت صاحب الشركة بدي اشتري من عندك سيارة ثمنها 4000 كاش وبالتقسيط 4500، بقول لك سواء في هذه الصورة مباشرة أو في صورة أخرى، أنت صاحب شركة وغني، بقول لك من فضلك أقرضني 4000، بتقول لي بدي كما يسمون اليوم فائدة بدي 500، هذا حرام ما في إشكال فيه. نعم. وبخاصة إذا أوضحت ليش بدك 4000، والله بدي اشتري سيارة ثمنها 4000، طيب أنا بعطيك سيارة 4000 بس أعطيني 500 مقابل تقسيط، شو الفرق بين الصورتين؟ ما في فرق سوى أنه دخل عامل هنا جديد. في الصورة الأولى دين، هون بيع، دين هنا بيع، هنا بيع. نعم. فاتخذنا البيع ذريعة لاستحلال ما هو محرم، صارت قضية شكلية تماما، كما جاء تنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة، وفي الحديث المجهول عند كثير من الناس، ولا أحد ك كما يقال لم يذكر طاريه إطلاقا، ما أنه له علاقة في صميم الموضوع، ألا وهو قوله عليه السلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو ساوت اليهود هنا؟ داروا على الشحم الطبيعي فذوبوه فاستحلوه. إذا تغيير شكل من أجل أكل. فشو الفرق الزيادة مقابل 4000 بدون إدخال البيع والشراء في الموضوع، وبين أخذ الزيادة 500 على 4000 لما دخل في الموضوع البيع؟ كله دروب على الطاحون كما يقال. في أذكر أنا سمعت يعني في أحد الجلسات منه إنه راوي الحديث ما يعني سمعك ابن حرب قالوا له ما بيعتين في بيعة، أن يقول هذا شيء حالا بكذا ونسيئة بكذا. نعم، هذا حديث ابن مسعود. نعم، والراوي طبعا أدرى بمرويه، يعني كلامه نص في المسألة يعني ما بدوش يعني واضح. أي نعم. مسند بن الجعد الجعديات، ففي سند صحيح عن الحسن البصري في كراهية هذه المسألة نفسها. في عندك في مصنف عبد الرزاق نصوص؟ نعم، لا عن الحسن ما في، لا عبد الرزاق ولا بابن أبي شيبة، عن غيره طاووس يعني وكذا في نصوص. نعم صحيح، يعني قضية مش بدء من القول، مش زي ما بيصوروها إنه متفق عليها بين جماهير العلماء ومش عارف إيش. أعوذ بالله، خاصة هون لما بيحكوا عن باسم الفتوى، ومن الفتوى بيعمل جلسة ندوة علمية مجمع أو كذا. أعوذ بالله، جماعة يعني يريدون هدفا فيجمعون له كل ما يريدون به دون أن يتحروا صواب من ذلك. أنا العجيب أستاذي، في دكتور عندنا في الجامعة الأردنية اسمه دكتور محمد عقلة، مش معروف له بعض كتابات وكذا، فإله كتاب طابعه جديد اسمه بيع التقسيط في الشريعة والقانون، حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون. فبتكلم بجيب سبحان الله ما يعني بتعرف، لو تعرف إيش يعني حديث من باع بيعتين في بيع فله أو كسهما والربا، بيقولوا هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهذا فيه كلام عند أهل العلم. القانون لا يمنع، ما هو بده يجيب هيك يعني إثبات أن القانون، هو كل أبحاثه قانونية شرعية. حتى هو نشيط في الأبحاث، يمكن درجته مرتفعة شوية. كثير أستاذ دكتور على واحد في الجامعة ومن أعلاهم. بالضبط، يمكن أعلى واحد لأنه نشيط في الأبحاث. ما في شيء سبحان الله، لكن فيه يعني زيادة فائدة بذكرها، إنه ناقل مذاهب الفقهاء اللي بيقولوا في التحريم. في كثير يعني من الفقهاء السابقين يعني غير اللي كثر خيره. هذا كويس يعني. كويس. ونقل الثلاث يعني برجح لابد اللي بيقولوا، طبعا هو يرجح الجواز. وفي دكتور اسمه أمين المصري يبدو هذا في السعودية أو في كذا، بيقول له قول متوسط في المسألة، يعني لا هو حرام حرام ولا هو حلال حلال. بذكر يعني عجيب سبحان الله. أمين المصري نفسه؟ لا مش محمد، هذا حي شيخنا. هل وقفت على رأي الجزم للشوكاني في المسألة؟ كيف؟ الشوكاني في مسألة التقسيط، هل له رأي فصل؟ وإنه رسالة في إباحة ذلك ما شفناها. خطوط الرسالة. في النيل له كلام يفهم منه الجواز أحال إلى الرسالة، في السيل له كلام يفهم منه المنع أحال إلى نفس الرسالة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، اعتدوا 3 رجال من ملة الكفر على مسلم سني في بلد أعجمي. شو سووا؟ اعتدوا على رجل. اعتدوا. أي نعم. وبدأوا بتقطيع أطراف جسم الرجل. أي نعم. في مكان يعني بعيد عن الناس. فمر رجل مسلم يعرف هؤلاء 3 بأنهم من ملة الكفر، ويعرف هذا الرجل المسلم اللي بين إيديهم هو مسلم. الرجل مسلح يعني معاه مسدس. لما شافهم في هذه الأوضاع ونازلين يشرحوا بالرجل، حتى وصلت فيهم إنهم يسلخوا آخر قدمه من تحت ويضع عليها ملح يعني حتى يعذبوه أكثر. فهذا الرجل فكر إني طب لو أنا قتلت هدول هل أنا آثم عند الله؟ تم يفكر حتى آخر شيء ترجح عنده إنه أنا بدي أقتلهم. فتناول المسدس وقتل الثلاث. أما بخصوص هذا الرجل اللي هو المسلم كان بين إيديهم مات طبعا مش من أثر من أثر التعذيب. هل على هذا الرجل الذي قتل الثلاث الكفرة هل عليه إثم؟ عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان بهذه الصورة اللي أنت عم تعرضها بمعنى أنه حاكم نفسه واجتهد وإلى آخره فقتل الثلاثة الكفار دول المعتدين على المسلم فليس عليه إذن. جزاك الله خير. يا الله يا كريم. طيب شيخنا إذا جاء هذا الرجل وقد انتهوا من قتله هل يفعل نفس الفعلة؟ كيف يعني؟ يعني جاء شو الفرق بين سؤالك سؤاله؟ في فرق فيما يبدو لي. أنا ما أسألك في فرق ولا ما في فرق؟ الفرق أن الصورة الأولى أنهم رأوهم يعذبونه على الصورة التي ذكرها الأخ أبو أحمد. الصورة الأخرى أنهم انتهوا من قتله فالآن هو سيقوم بدور هذا من خصائص الحاكم. نعم. في الصورة الأولى ليس من اختصاص الحاكم. في الصورة الأولى هذا موقف يعني أجبر عليه لابد له أن يتدخل لعله ينقذه. الآن يباشرون تعذيبه. الصورة الأخرى انتهوا من قتله. والله سمعنا السؤال الجواب. يا شيخي السماعات الآن مش موجودة إلا إذا لشخص واحد. أبوه اللي فهمته من سؤاله. أنه نتيجة التعذيب كان موته بس بعد قتلهم أه؟ بعد ما قتلهم مات يعني قتلهم هو لساته طيب الرجل. لا أنا فهمت أنه تعذيبه تعذيب الثلاث له كان سبب موته هو نعم نعم. فقتلهم أي نعم أي نعم قتلهم بعد موت الرجل. لا لا قبل. الشيخ بقول الآن لا لا أنا هيك بقول هذا بقوله ما هل فهم شو بقول. أنا اللي فهمت منك أنه أخذوه وعذبوه وشرحوه وحطوا له منه ومدري إيش ولا أغري وكان ذلك سبب موته فقتلهم هو. عليكم السلام. أنا بالتفصيل هذا ما بعرف شيخي اللي أنا بعرف أنهم بدأهم أما بعد يعني ما قتل الثلاث شاف أنه هذا الرجل المسلم ميت أما يعني أثناء بدأ في القتل ما كنت أعرف أنه هو هل هو يعلم أنه مات أو حي. فهنا جنياتي هذا الفرق وبالنتيجة يختلف الحكم. نعم في الصورة الأولى ما بيجوز أنه يقتلهم دام الرجل حي لأنه ما قتلوه. أنا فهمت أنهم قتلوه يا شيخ. في الصورة هذه يجوز لأنه المسألة واضحة. شيخنا قاطعين أصبر شوي. أنت بتوافق على هذا الذي صحح أخيرا أنك أنت تقول بأن قتله لهؤلاء الثلاثة كان قبل أن يموت الرجل بسببهم؟ نعم. تقول هذا قبل أن يموت الرجل أي. يعني هو قتلهم وهم يعذبونه قبل أن يموت هذه الصورة لما هو رأى شيء لا تعيد لا تعيد الكلام. جاوب عن السؤال يا شيخنا. الان لو تسمع اللي بدي احكيه جاوب عن السؤال. ما بدي اسمع شيء لا انا ولا غيري. عم يسالك هو سؤال جاوبه. الرجل هذا الرجل هذا الجريه له حاله من حالتين. نعم. الحاله الاولى مات بسبب تعذيبهم فقتلهم ذاك المسلم. الحاله الثانيه قتلهم ثم مات. أي صورة عند السؤال؟ لا يا شيخ أنا فاهم. أنا جواب موجود جوابك عفوا جواب أنا أعطيك إياه موجود إلا أنه قاطعين شيء من جسم هذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون هذا الشيء يعني يموت فورا. هاي ترخية من عندك. لا يا شيخنا الله ترخية. نعم يا رب. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. كله بحث. ك فوصلتني رسالة من بعض الإخوة جديد كاتبها هو اسمها دفع الاعتساف عن محل الاعتكاف. أيوة. وصلتك؟ لا ما وصلتك. أيوة. هو يرد فيها على بحثك الوجيز يعني اللي في شو اسمها القيام، قيام رمضان. أيوة. فرادد وحط ست إشكالات على الحديث وتكلم وكذا مش عارف شو. فمن فضل الله رسالتي في الاعتكاف أستاذي إجابة على الست إشكالات اللي وضعها، كل إشكال بنفسه لكن مش واقف على رسالتي. هذا والله أنا رسالتي لنصفي أحكام الاعتكاف مش واقف عليها، مش واقف عليها. فناوي أنا أرسل له رسالة خاصة يعني أقول له إنه حبذا هاي الأمور، خاصة إنه يعني أنت تتصدى للشيخ ناصر يعني مش يعني إنه أنا مسعي. هو فيما كسب ينتهي إلى تضييف الحديث طبعا بعلة، طبعا بعلة اللي بنحس التردد كيف نجزم على رسول الله بشك، وانه اضطرب الحديث مرة بالوقف ومرة بالكذا بالرفع، وهذا مش واقف على طريق الاسماعيلي طبعا. يعني شغلات سبحان الله عجيبة، مع انه من العجب انه واقف على تصحيح الذهبي اللي في السير، والذهبي صح الحديث السير واقف عليه وبرده ترد. هذا ايضا بلية اخرى. نعم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. لا جواب عندي وقد قيل فيه كثيرا وما استقر في بالي منه شيء. لا سبق سألتك هذا السؤال بس حبيت أعرف إذا صار عندك. لا ما صار عندي شيء جديد. في أقوال بالزيادة يعني بس ما أدري إنه يعني عليها نصوص أو كذا مدعومة أو كذا. لا نعم اللي بعتقد الجواب الاخر. ايوه انه الحديث هذا بيقابل شيء حديث في القران، وان غم عليكم فاتموا رمضان 30 يوما. أيوة. معناها هنا لك ممكن يكون 30 وممكن يكون 29. لا ويقول لا ينقصان. هو الحديث ولكن القرآن يقول إن فنغم عليكم فأكملوا عدد رمضان 30 يوم. معليش لكن هو يسأل شو معنى حديث أنهم لا ينقصان إن كان صحيح. لا هو صحيح ما في إشكال في صحته. طيب السؤال يا شيخ من زمان سمعنا صوت أبو بلال وخاصة شوف أبو أحمد تجاهك. بارك الله فيك. إذا كان الأموات لا يسمعون فلماذا؟ فلماذا رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مريتم بمقبرة قول السلام عليكم، السلام عليكم دعاء قوم المؤمنين ويرحم الله المستحيين ويكون المستحيين إلى آخر الحديث. نعم. فبدنا الجواب بدي أعطيك الجواب على طريقتي الخاصة. هل بتخلي سامع الجواب يحرك مخه شوي كويس؟ المحرك مولد. لما الرسول عليه السلام علم الصحابة التشهد كيف علمهم أن يقولوا صيغة التشهد يعني ما هو؟ أقرأ لنشوف. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني في صيغ لا لا صيغة واحدة بتكفيني أنا رجال قنوة. هالصيغة هي منك بتكفيني. نعم. الصحابة اللي كانوا يقولوا في المسجد النبوي السلام عليك أيها النبي، يعني معناها الرسول كان يسمعون أول لما علمهم عليه الصلاة والسلام؟ لكان قبل ما يعلمهم كان يسمعهم. نعم كان يسمعهم لما علمهم في حياته. انتبه قضية ليك. المسجد النبوي في زمانه خاصة يوم الجمعة كم شخص تتصور بيصلي خلفه؟ أي عدد ما بنناقشك فيه حر أنت. كثير ما في يعني قديش مثلا؟ 100 أكثر. طيب نحن كمان قنوعين نقنع منك 100 شخص. نعم. مو كل 100 كل واحد من 100 كان يقول السلام عليك أيها النبي. نعم. كان يسمعهم الرسول وهو يصلي. فكيف علمهم يقول السلام عليك أيها النبي؟ كيف علمهم؟ أنا استنتجت إن شغل يعني هاي تشريعية بدك تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى. أنا ما أريد أكثر من هيك منك. عرفت غلزم. هذا هو الجواب السؤال تبعك. عفوا. يعني نشوف اقتناع ولا مثل غيره بده يعملنا بحث طويل عريض. من ناحية الشرعية خلاص لازم يسلم وانتهت المشكلة. وفي عندك ناحية غير شرعية؟ يعني أما ما في جواب ثاني غير الجواب هذا. يعني أنت ما بكفيك الناحية الشرعية؟ يا سلام إذا بعد تكفيني الناحية لا أنا شاعر أنك أنت بدك ناحية فلسفية بقى. بدك مع الناحية الشرعية بدك ناحية فلسفية. أنا مبني على الحكي على أساس اللي بيقولوا مثلا زي نيل الأوطان وغيرات وكذا إلى آخر وهم بسمعوا كذا إلى آخر بس بصر للغلائك طوافين لمحمد عيسى نعم أنت لا عامة المسلمين نعم لا عامة المسلمين نعم رح أعطيك ناحية حكي إلي ولا إلك؟ إذا خلص هون بس نسلم هم عم يسألك سؤال هلا الحكي إلي ولا إلك؟ كمان أما مشكلة هاي حكي لشيخنا يا أبو بلال وينك أنت أبو أحمد؟ بس هيك قاعد لا والله نطلب المزيد معلوم هذا أبو أحمد غير لا إذا في مزيد إيه والله بنطلب إذا في مزيد في مثلا أشياء ثانية في هذا هذا أسلوب في اللغة العربية معروف عند العرب الأولين وليس العرب المعاصرين إلا القليل منهم. العربي في كثير من الأحيان بيستغرق في الشيء وبيستحضره في ذهنه وكأنه بتخيله إنسان مثله بيفهم عليه شو بيحاكي فبيحاكي كأنه إنسان بيفهم عليه اللغة العربية الفصحى هاي شفت تضحك لها هي عجبتك هاي ما الحمد لله فأحفظ أنا من نشأتي العلمية اللي كنت أقرأ فيها ما هب ودب ما يسمونه بكتب الأدب ونحو ذلك أنه مثلا واحد بيقول وهو عايش مع عشيقته في ليلة لا قمر فيها يا ليل طل يا إيش صبح خف لا تطلعي يا ليل طل طل متمتع هو يا صبح قف لا تطلع هل الليل يفهم بس هذا هو الأسلوب إيش العربي وبالعكس واحد مالي للظاهر أو إيش بيقول ألا أيها الليل الطويل ألا الجلي بصبح وما الأصباح منك بأمثلي فهذا ومخاطبة الأطلال وإلى آخره هذا أسلوب معروف فالرسول عليه السلام ما خرج عن الأساليب العربية فلما قال السلام عليك أيها النبي معناها المسلم كأنه يستحضر المعلم الأول الذي علمه هذه الصيغة لكن اختلف الحكم فيما بعد وأنت تعرف بعد وفاة الرسول ما في السلام عليك أيها النبي السلام على النبي إلى آخره فحينما يمر الميت في المقابر بيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين كانوا بيستحضرهم كانوا أحياء مثل حكايته بيسمعوا ولكن ربنا بيقول وما أنت بمسلم في القبور الموت ولا ها؟ السلام حتى يتذكر الموت ولا شو هو بيتذكر الموت بمجرد زيارة القبور كما قال عليه السلام. لا لما يسلم هالسلام ها. ما إلا كأنه هن كانوا أحياء مثل حكايته وصاروا الآن أمواتهم فكأن أموات فكأنهم يسمعون كلامه ولكن ما هم الذين يسمعون كلامه حتى يخلص لليوم اللي بده يصير فيه زيهم مثله النار. وبعدين نحن قررنا في بعض كتبنا وتعليقاتنا ومقدماتنا لو كان أحد من الأموات بيسمع بعد موته كان الرسول بيسمع بينما وكان بيسمع شو بيسمع صلاة المصلين عليه وهو يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فإذا قلت أنت صلى الله على محمد أو اللهم صل على محمد ما بيسمع لكن في ملائكة بتسمع بتبلغه. فإذا كان هو ما بيسمع أي مية بده يسمع. لا أنا كمان جالب فكري يا شيخي إنه يعني إذا كان الأموات الحاليين بيسمعوا ومحمد صلى الله عليه وسلم ببلغوا الملائكة معناته هون حاشا لله إنه الميت العادي بيسمع أكثر من محمد عليه الصلاة والسلام ما في فرقية معناته. فهي فعلا مهمة جدا. بس أنت ليش تقول أنا بقول بينما هذا سرقته مني وقلته؟ تعلمنا من ابو احمد ناسان مبين ابو احمد ناسان تعلمنا من الشيخ عند الله اركز انه يعني المؤمن لازم يكون عقله مستنير لا اله الا الله. طيب يا شيخ سيد ابن فاطمه هذا كانت احد الشاه في بيت جدتي فاطمه لما اجى واحد بتردد على القبر وقال له انت وين في الاندلس سوا يعني واحد بيصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في الاندلس واحد واقف عند القبر نفس الشيء على اساس يبلغ تبليغ اي نعم. استاذ انا يؤيد قضيه يا السلام علي السلام على يعني اهل الديار من المؤمنين ان كاف الخطاب العرب يستعملونها في من يعقل وفي من لا يعقل كخطاب عمر للحجر الاسود وكخطاب ربي وربك الله للقمر وما شابه ذلك لا شك لا يسمعون. وهذا كله داخل في الاسلوب العربي المعروف. طيب شيخنا ما يكفي في الجواب على سؤال اخينا بلال مثلا انه هذا لينتفع المسلم فقط انه هذا تشريع من تبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله سبحانه وتعالى حتى ينتفع الميت المسلم على الاموال يعني ياخذ اجرا هذا ليس جوابا السماع لانه كان بيكون الامر السلام على المؤمنين بينما الاشكال السلام عليكم. طبعا استاذي يؤيد شغلة عدم الجواز او عدم السماع قضية انتقال الصحابة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام الى السلام على النبي على صيغة الغائب. لا لا هي فعلا لا لا بس بالعكس جزء واحد يعكسها ما تقال انها جزء واحد يعكسها دعاء للميت طبعا هو دعاء يعني هو ينتفع منه الميت ينتفع الميت. طيب في سؤال أستاذ مرش على حب الموضوع هذا أماني السؤال حملني يا أحد الإخوة رواد المسجد قال لي اسأل الأستاذ رجل أعطى رجل آخر 40 بيت بلاستيك بدي أقول لك الحكاية بالضبط مشان يعني. لا لا لا هذا مهم حتى ما أنساه يا شيخ الله يهديك لأنه الزلمة قال لي اسأله لك شيء كل بيت بلاستيك هذا حقه 1000 دينار راح الأخ هذا طبعا إيجار مستئجار لمدة 3 سنوات راح الأخ سمحه الله باع 40 بيت بلاستيك هو ماخذهم استئجار يزرع فيهم فباع البيت البلاستيك بعد 3 سنوات وين لقوا فيش بيوت هذا بيملك بيت وبيملك وحدة أرض في الغور هون بيقول أنا إذا برفع عليه دعوة طبعا في عقد وفي تشيكات وإلى آخره بينه بياخذوا قطعة الأرض هاي وبرهنوا البيت والسيارة 40,000 دينار هدول طبعا كل ممتلكاته ما بيغطوا 40,000 دينار بيقول بدي يتشرد مرته وولاده بينخرب بيته لكن انا كيف بدي احصل على حقي بيقول اسال لي الشيخ بجوز اعمل فيها العمل هاي ولا كيف بدي اتصرف معه حتى احصل على حقي هو شو بيشتغل هذا اللي باعه هذول اللي باعهم تاجر اراضي هذا بيشتغل بالاراضي بالاراضي نعم اي نعم اذا كان يقيم عليه دعوة وهي حق ما فيها ظلم لا حق بمصاريف معليش يا اخي انا عم اجاوبك اذا بقيم عليه دعوة وما فيها يعني زيادة تزيد في الدعوة، فيجوز له ذلك حتى يصل إلى حقه، وذاك يدبر رأسه كونه ما عنده مأوى ما عنده كذا يدبر رأسه. هذا من حيث إيه؟ الجواز القضائية، من حيث الجواز، من حيث الفتوى، من حيث التقوى. باب التقوى واسع لا حدود له، يعني مثلا إن شاء أن يسامحه بالكل، إن شاء يسامحه بالنص، إن شاء يسامحه بالربع إلى آخره. هذا ليس له حدود. هو بده الفتوى الأولى. الله يهديك. أنا فعلت الأمرين، أنت سألت عن شيء وأنا أجبتك عنه وعن شيء آخر، وجزاك الله خير. الشيخ بنسأل على حديث رحمك الله، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله علي ونستشفع بك على الله، فقال شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. درجة صحة هذا فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. قليلا ما أنرفز أنا. أنا دعم لأبو بلال حديث كم أن نستغيث برسول الله قال إنه لا يستغاث بي اللي في طوراني. صدق نعم، بس هو ضعيف. هو ضعيف نعم، وكيع بن عدس اللي فيه صحيح ليس فيه ابن الهياء، لكن فيه جهالة. في إشكال أنت إيش إشكال الآن أسأل الشيخ له الإشكال في المتن الآن عنده إشكال. شو إشكال؟ الآن عرفنا الحديث، بس بالنسبة للتفسير التي جاء فيها نعم إنا نستشفع بالله عليك، يعني نريد مفهوم هذه. أنا أولا بقول السؤال أخي خاصة عندما يأتي إشكال خطأ لأنه مبني على حديث ضعيف. نعم. طيب إذا كان حديث ضعيف شو معنى كونه ضعيف؟ معنى أنه أحد رواته في حفظه ضعف، فشو بيكون؟ بيكون روى الحديث مقلوبا مغايرا للواقع وإلى آخره. لكن اللغة واسعة، ممكن يعني إنسان أن يجد تفسيرا لمثل هذه الجملة، ولكن هل هذا الميت يستحق هذا العذاب؟ نعم. تأويل فرع التصحيح فقط من الناحية اللغوية حتى، يعني إذا كان يعني عندكم شيء هذا. طيب أيضا العبارة إنا نستشفع بالله عليك. نعم نستشفع بالله عليك بعدين. الحديث نعم ونستشفع بك على الله. بك على الله أي نعم. والله أنا ما أذكر، ويبدو أن الأخوان بيذكروا كلام ابن تيمية، وأن هو الكلام ظاهر مستنكر مما يدل ويؤكد ضعف الحديث. شو بتذكروا أنه قال ابن تيمية؟ يعني معنى أننا نسألك بالله عليك. لا ما هو نسألك بالله في لفظين. لا الأولى اللفظة الثانية إنه نطلب شو اسمه منك الشفاعة إلى الله. الثاني ما في إشكال. الجملة الأولى نستشفع بالله على أحد. أنت بارك الله فيك. السؤال عن الجملة الأولى ليست الثانية، أقرأ الجملة الأولى بس. إنا نستشفع بالله عليك. شو معنى؟ يعني هذا اللي أذكر من كلام شيخ الإسلام. إيش هو بيقول؟ يعني نستحلف بالله عليك، نستحلفك بالله. إيش؟ يعني نستحلفك بالله. هذه الثانية مش الأولى. الأولى إننا نستشفع بالله عليك. إيه شو معناها؟ يعني الله شفيعنا عندك. والثانية؟ نستشفع بك على الله. شفيعنا عند الله. شو الفرق بين البارتين؟ الأولى نسألك يا محمد بالله عليك، والثانية نسألك أن تشفع لنا عند الله. هذه اللي أقروا على الأولى. يعني أنت تفسر الشفاعة بالسؤال؟ هكذا يبدو. الشفاعة بويك معناها نستشفع بالله عليك، هي تمشي مع ضلال الضالين. يعني كلمة حقيقة خطيرة في الحديث ضعيف التأويل فرع التصحيح. نعم نعم لا استشعر بالله على قال شأن الله أعظم من ذلك إننا لا استشعر به على أحد من خلقه. يعني حتى لو استحى الحديث في الصحيح. إنه هذا اللي عم تسأله تسأله في غير محله، كأن الرسول عليه السلام يقول له. يعني زي واحد يقول للثاني العمي يقول يا زلمة ما تطلع عليك ولا شو اسمه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو صح هذا الحديث أنكر هذا الطلب منه من السائل. نعم إنه لا يجوز أن يستشفع على بالله على أحد. هو أكبر. كأنه هو أكبر من ذلك. نعم، كأنه بالعياذ بالله عظم الرسول لدرجة أن الرسول يأمر بشيء فهو يشفع عند الله حتى الله يشفع عند الرسول. أي نعم. من هنا أنكر الشف الأول أن الله سبحانه وتعالى لا يستشفع لديه عند أحد. من ذا الذي يشفع عنده ولا بإذنه؟ على هيك يا شيخ ما رأيك في المختصر اللي بنبيعه لنسيب الرفاعي؟ وعليكم السلام. رجعنا للشيخ غازي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.